فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض البادية يمكثون في مكان واحد في خيامهم 4 سنوات أو أكثر، فهل يقيمون الجمعة في ذاك المكان؟ لا، ما داموا ينوون الرحيل ولو بعد سنوات ما عليهم جمعة. كانت القبائل حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإقامة الجمعة. نعم.